الله. قال بكى أصبح يعشقها ويحبها أعلم ذلك، ولكن وجب علي. حن علي يعني تعرف حن علي. نعم لهذا. لهذا أنصحك. خليني ما تقوليش خرج. فيه. خليني فيها بس خرجنيش برا. إلى متى؟ إلى الموت وفي النهاية الجحيم. يؤتى بأنعى أهل الدنيا يوم سرمس في النار يسأل هل مر بك نعيم قط؟ يقول ما مر بي نعيم قط، ما مر بي خير قط. سبحان الله، مع أن الله أحل من الطيبات، قال كلوا وتمتعوا، هذه الدنيا فكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه الدنيا. لكن قيد الله عز وجل. نعم هذا هو الاصل، الا نظلم الاصل انك ما خصكش تبعد عليها الناس، لكن في من اتاها في حلال يريد يدها في حلال. كاين بزاف اللي باغي الحلال. كاين ولكن انا ما باغيش. شنو اللي ما باغي؟ ما باغي حتى واحد يجي عندها. لماذا؟ لماذا تسالوني لماذا؟ لماذا انت تعرف لماذا؟ عشقها يمنع. نعم. حبها يمنع. نعم. ولكن الله حرم عليك هذا، حرم الله عليك هذا، حرم الله على الجن أن يسكن البدن وأن يعشقه وأن يمنع عنه خطبته وزواجه ونكاحه، حرم الله على الجن هذا. فأعقلها مني فإني بك رحيم، والله إني أرجوك الرحمة. وأنا أرجوك المغفرة. أنا أرجوك المغفرة. تقول لي إذا خرجوا سوف يأخذها مني غيري، سوف ينكحها غيري، سوف يتزوجها غيري، هذا الذي يمنعك من الخروج. نعم. وأصلا لا بد أن تخرج طاعة لله حتى تكون لزوج حلال، في حلال، على حلال، ابتغاء وجه الله عز وجل. يا الله. نعم. يا هذا الله. نعم. أرض الله واسعة. أرض الله واسعة. نعم. كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ سنين. كم سنة عام؟ كثر. 40 عام. وقيلة. طيب. هو منذ الطفولة إذن، منذ الصغر. طيب. أرض الله واسعة. أسأل الله تعالى أن يعلي قدرك وأن يحبب إليك الخير وأن يقرب منك الزوج الصالح الطيب التقي. أسأل الله. أسأل الله أن يرزقك الزوجة الطيبة الصالحة الجميلة التقية النقية العفيفة الكريمة. واش كنظن نخرج بهذه السهولة؟ واش كنظن زعما؟ وما ذلك على الله بعزيز. ظننا في الله عظيم، كن فيكون. يجيب دعوة المضطر إذا دعا. أول مرة كنحس براسي عاجز على شي حاجة. أول مرة كنحس براسي عاجز. الله عز وجل، أسأل الله أن يجعل في قلبك الأمن والأمان، أن لا يعجزك أمر في الخير أبدا. أسأل الله تعالى أن يجعلك مقدام على الخير، تقدم على الخير مشرقا ومغربا. غنخرج ولكن راه ماشي دابا بلاتي وقيلة. غنخرج. لماذا ليس الآن؟ اصبر معايا وصافي. يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأنا رسلام، رسلمت المرة اللي فاتت. الحمد لله. ورسلام سألوني ما بغيتش. الحمد لله. هو هذا الشيء اللي بغيت، لأنك تأكد لك الإسلام وكنت تردد. فالحمد لله، فالحمد لله. وقرا في قلبك الإيمان، هذا ما أرجوه وأريده، طاعة لله عز وجل. كتبقى فيا وخا هكا كتبقى فيا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل أنا من المسلمين. اسمعها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا الله. السجود. سجد لله، قام من الكرسي وسجد لله. يا الله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره. نريد هذا الاستسلام أن يكون بسجود تام صحيح قوي. هيا إلى الله بسجود تام صحيح قوي. هيا إلى الله نريد بسجود تام قوي. نعم بسجود تام قوي. هيا ليش بيعجبكش الآخر؟ بسجود تام قوي. بسجود تام قوي لله تعالى. بسجود تام لله. يا الله يا الله يا الله يا من شرحت صدره للإسلام، يا من هديت قلبه للإيمان، يا من جعلته يسجد لك طاعة، يا من جعلت جسده وجوارحه تنقاد لك سجودا وطاعة، حبب إليه الإيمان، حبب إليه الإيمان، حبب إليه الإيمان، حبب إليه الإيمان، حبب إليه الإيمان. اللهم لك الحمد. يقول فيها تقريبا 40 سنة وهو فيها صحيح يعشق نفسها وظلها جسدها وقوامها. والله لا أكذب عليك، والله لا، والله يعشقها والله. وعذبها في المغرب وفي أمريكا. والله ربي سامحني والله. نعم الله يغفر سبحانه ويرحم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذه الآية، وربي تجعل نحب ربنا حبا كبيرا بالتوحيد وحب النبي. بهذه الآية نوقن أننا في الجنة، نوقن أننا في الجنة، نوقن بإذن الله عز وجل أننا في الجنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا الله ما أجمل وما أعظمها. قل يا عبادي، الله ينادي، قل يا عبادي من الذين أطاعوه، قاموا الليل صاموا النهار، تصدقوا بالمال سرا وعلانية، وصلوا الأرحام. لا لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال أذنبوا، وقعوا في الكبيرة، وقعوا في الخطأ، وقعوا في الذنب، قال أسرفوا على أنفسهم، جاءوا بذنوب كبيرة، بذنوب كثيرة، بخطايا كبيرة وكثيرة، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن لهم عباد الله موحدين، عباد لله موحدين، لا يشركون به شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لا إنسا ولا جنا ولا طيرا ولا حجرا ولا ملكا ولا رسولا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر، يغفر، يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، يغفر للمذنبين والمقصرين، يغفر للتائبين، يغفر. أنا خرجت. سبحانه يغفر. أنا خرج صافي، خرج من هنا، من هنا بالراس، خرج من هنا. هيا خرج من هنا. خرج من هنا، خرج، خرج من هنا كله، كله ما بقيت صافي، خرج كله. هيا. صافي كنت يا الله أكبر. الله أكبر. نادى الله جل وعلا المسرفين في الذنوب بالمغفرة وبالرحمة وبقبول التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إياكم أن تقنطوا من رحمة الله، إياكم أن يقنطكم عبد من رحمة الله، إياكم. فالرحمة من الله، ورحمة الله واسعة، ورحمته سبقت غضبه، فخرج منها الآن، خرج منها. والله أعدك. نعم. والله أعاهدك. نعم. والله أخرج. خلاص. قل أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله ألا أظلمها، ألا أؤذيها، ألا أرجع إليها، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن أخرج منها ألا أرجع إليها، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن هديتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن أنقذتنا من الضلالة والغواية والنار. فالحمد لله. اللهم حبب إلينا كتابك وسنة نبيك. اللهم حبب إلينا كتابك وسنة نبيك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ربنا داوي قلوبنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها أمر من الله عز وجل. أتسمع؟ أمرك الله تعالى أن تخرج من الظلمات ومن المعاصي ومن الأبدان والشهوات الحرام طاعة لله جل وعلا. هيا خرج منها طاعة لله. هيا بسم الله خرج منها. هيا لم تخرج بعد، لم تخرج بعد. كيف؟ خرجت ولا تكلمني؟ هل خرجت ولا تتحدث بلسانها؟ خرجت ولا تتكلم معي؟ ها؟ كيف هذا؟ الذي يخرج لا يتكلم، خلاص قد خرج من البدن ولم يعد في البدن، فكيف لو يتحدث في البدن ويتكلم في البدن؟ مفهوم؟ هلا هيا هيا بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أسمعت؟ أسمعت؟ أي خرج من طاعة لله عز وجل. تسمع ولا لا؟ أن يخرج منها بلا رجع. لا تفكر في الرجوع، أعطيت عهدا، هذا العهد تسأل عنه عند الله عز وجل. أتسمع؟ هيا هيا، لا تفكر في البقاء، بل فكر في المغادرة والخروج طاعة بالله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قودوا مع القائدين. إياك والنفاق. فثبطهم وقيل قودوا مع القائدين، فثبطهم وقيل قودوا مع القائدين، فثبطهم وقيل قودوا مع القائدين، وقيل قودوا مع القائدين. إياك والنفاق. تعلم أن الله تعالى يسمع ويرى سبحانه وتعالى، فلا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين. فهي إلى الله جل وعلا، هيا إلى مغفرة من الله ورضوان، هيا إلى الله. ومن ترك شيئا لله كما قلت لك، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، عوضه الله خيرا منه. فألق السلام وخرج منها طاعة لله. أسلمت لله جل وعلا، أما آن أن تقدم أمرا يحبه الله جل وعلا يراه منك الله سبحانه وتعالى، يدل على صدق إيمانك وتوبتك عند الله. هيا إلى الله. المؤمن أخو المؤمن، فكيف لك وأنت على الإيمان أن تؤذيها؟ كيف لك وأنت في الإيمان أن تؤذيها؟ إنما المؤمنون إخوة. أتسمع؟ إنما المؤمنون إخوة. وأنا باغي نمشيو، ولكن أنت باقي كتهضر، باقي شادني. أنا راه غادي سطرة، وعدتك عهدتك أمام الله أني غادي نخرج. صافي نقول لك السلامة دابا باش تعرفني خرجت. ولكن تظهر علامات الخروج، كيفاش تخرج؟ ما عرفتش. ونقرأ ونتأكد أنك غير موجود. يا هيا ألقي السلام وخرج. كيف؟ أريني كيف؟ قل السلام عليكم ورحمة الله. واختر مكانا تخرج منه سواء قريب أنت في الكتف، صح؟ إذا أخرج من اليد، لأنها قريب اليد تنطفئ بقوة وبإذن الله تغادر من الأنامل والأصابع، وتخرج أرض الله واسعة بحثنك بإذن الله تعالى عن رفقة طيبة وأماكن طيبة، عبادة الطاعة، أماكن مهجورة، أماكن جن، قرى الجن، رفقة من الجن بإذن الله. واعبد الله عز وجل معهم، مفهوم؟ يلا هيا إن شاء الله عز وجل. أن تلقي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقلت لك أن تسكن ذراعها، المكان القريب لك من الخروج هو اليد، من اليد، من الأصابع والأنامل، أن تأخذ بقوة بحركة قوية تساعدك في الخروج، وأن تغادر الجسم مباشرة، وتذهب بإذن إلى أماكن تبحث عن فيها عن رفقة وصحبة طيبة، تعبد الله وتطيع الله، فكن معهم إن شاء الله تعالى. إلى ألقي السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأخرج من هنا. هيا لا بشيء. سامحني لأني كذبت، لم أخرج من هنا. طيب جيد، بخير إن شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته إذن الغالب أنه ما خرج خروج حقيقي أو ما خرج خروج نهائي مفهوم لكن وأكد الإسلام والوعد إذا نجعل حصة أخرى الأمور الحمد لله جيدة أنا من حسن إلى أحسن مش كبير إذا كان استجابة لكن هو لأنه قالك تقريبا جي 40 عام في الجسد مفهوم يعني حتى الجسد حتى الخروج ما عرفش كيفاش يخرج كيقولك علمني مفهوم هو الآن أظهر حركة الخروج لكن على حساب اللي كنشوف انا وكنعرف ان في الغالب هذا ما يكونش خروج تام او حقيقي فهمت ولا لا فغنعاود ندير حصه خاصه بالخروج خلاص يلا مرحبا اما الامور دابا الحمد لله كلها جيده خير ان شاء الله